مستمعينا الأعزاء، نلتقي من جديد تحت ظلال العربية الظليلة وفي بساتينها الجميلة، ننتقل من خميلة إلى خميلة. أما اليوم فهذه كلمتنا شهارة. يقول الرازي صاحب المختار: الشهر واحد الشهور، وأشهرنا أي أتى علينا شهر. قال ابن السكيت: أشهرنا في هذا المكان أقمنا به شهرا. وقال ثعلب: أشهرنا دخلنا في الشهر. والمشاهرة من الشهر كالمعاومة من العام. والشهرة وضوح الأمر، تقول: شهرت الأمر من باب قطعة، وشهرة أيضا فاشتهر، واشتهرته أيضا فاشتهر، وشهرته أيضا تشهيرا، ولفلان فضيلة اشتهرها الناس، وشهر سيفه من باب قطعة أي سله. وقال صاحب المصباح المنير الفيومي: الشهر والشهر قيل معرب، وقيل عربي مأخوذ من الشهرة وهي الانتشار، وقيل الشهر الهلال سمي به لشهرته ووضوحه، ثم سميت الأيام به، وجمعه شهور وأشهر. وأشهر الشيء إشهارا أتى عليه شهر، كما يقال أحال إذا أتى عليه حول. وأشهرت المرأة دخلت في شهر ولادتها. وشهر الرجل سيفه شهرا من باب نفع سله. وشهرت زيدا بكذا وشهرته بالتشديد مبالغة. وشهرته بين الناس أبرزته. وشهرت الحديث شهرا وشهرة أفشيته فاشتهر. وأما الفيروزابادي في القاموس فيقول: الشهرة بالضم ظهور الشيء في شنعة، شهره كمنعه، وشهره واشتهره فاشتهر. والشهير والمشهور المعروف المكان، المذكور والنبيه. والشهر العالم، ومثل قلامة الظفر والهلال والقمر، أو هو إذا ظهر وقارب الكمال، لأنه يشهر بالقمر، وجمعه أشهر وشهور. وشاهره مشاهرة وشهارا استأجره للشهر. وأشهر أتى عليهم شهر. وأشهرت المرأة دخلت في شهر ولادتها. والأشاهر بياض النرجس، وأتان وامرأة شهيرة عريضة واسعة. وشهران بن عفرس أبو نبيلة من خصعم. والمشهور فرس ثعلبة بن شهاب الجدلي. ويوم شهورة من أعظم أيام بني كنانة. والمشهرة فرس مهلهل بن ربيعة. وقال الجوهري: الشهرة وضوح الأمر، وقد شهره يشهره شهرا وشهرة فاشتهر، وشهره تشهيرا واشتهره فاشتهر. قال أحدهم: أحب هبوط الواديين، وإنني لمشتهر بالواديين غريب. ويروى لمشتهر. والشاهرية ضرب من العطر معروفة. ورجل شهير ومشهور معروف المكان مذكور، ورجل مشهور ومشهر. والشهر القمر سمي بذلك لشهرته وظهوره، وقيل إذا ظهر وقارب الكمال. قال ابن سيدة: والشهر العدد المعروف من الأيام، سمي بذلك لأنه يشهر بالقمر، وفيه علامة ابتدائه وانتهائه. وقال الزجاج: سمي الشهر شهرا لشهرته وبيانه. وقال أبو العباس: إنما سمي شهرا لشهرته، وذلك أن الناس يشهرون دخوله وخروجه. وقال ابن الأثير: الشهر الهلال سمي به لشهرته وظهوره. والعرب تقول: رأيت الشهر، أي رأيت هلاله. وشاهر الأجير مشاهرة وشهارا استأجره للشهر. والمشاهرة المعاملة شهرا بشهر. وقال الشاعر: ما زلت مذ أشهر السفار أنظرهم مثل انتظار المضحي راعي الغنم. والشهور العلماء الواحد شهر، ويقال لفلان فضيلة اشتهرها الناس. نصل معكم مستمعين إلى نهاية رحلة اليوم مع كلمة عربية، ملتقانا يتجدد في القريب العاجل بإذنه تعالى، فإلى اللقاء.